يعني لكن وحي كعبيران بو يري يعني مركا وحا لوغا جيدا ذاتا هنهيغا يا مركا با واجلب المصلحة يا مركا درو المفسدة ولف ونشر يعني مشوش أي مركا ودغي وحاوية مركا النهيغو وحاولية درو المفاسد كالدنبية او اسوغو الرئيي ودرو المفاسد كالمفسدة الدنبية أي وليه هاي أمر كنا وحولية جلب المصلحة اسوغو الرئيي أي وليه اسوغو أمر كالدنبية مركا بغض النظر عن متعلقيهما مركا سيكا واضح سن انه اقرى سلي مركا يعني علماء ذكر اقلين قرين ايا كفش عني مركا نشر البنوت وحورنا يسوع سي واضح اقرية لان المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الامر تحصيل المصلحة واعتناء الشارع من بالاول اشد وانما قلنا بالذات لان دفع المفسدة انت اقرى مركا سوى سوء نقلي بحا زيادة وانما قلنا بالذات وحان قدر لان دفع المفسدة يتضمن تحصيل المصلحة وبالعكس مركا وحوية ذات ذا سالغو إشكال بحنا كما قالوا في الآيات البينات فاحفظوا فإنه نفيس آيا ناظمك شرحي سنشر البنوت وكيري يعني بيت كان مكو شرحي آيات البينات كانوا حكذية لا مجلد كلابات وهذا الكثيرية لا يعني صدح بقول يلي حيطبا على كل حال وحويري النهي نهي والامتناع وحوصونا ذي مركا ديد ما يوصونا ذو حارا تنمينها بعد الوجوب واجب نمد بدل لجل علماء بدل كوذات تودا الامك بمعنى عنده وصار اقم الصلاه لدلوك الشمس اي عند دلوك الشمس والبعض بعض علماء كم قال وحول للاتساع اباح وسغنا يعني اسكفح احسب وسغنا بمعنى اباح وسغنا وللكراهه براي بان وبان وظاهري ومقضي براي راي وكم مقضي للكراهه كراها يمرك اسا مقضي وقيل وحل ليبقى على ما كان وحول سغنا ليبقى باقي ليس لو باقي ليه على ما كان وحو أهان شري لقو باقي إلي أيو أصونا ذي وشي وحو كعلين أيو وحو أهان شري كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي كالنسخ للوجوب حال مركا وحوية أو أهاضي سيدا نسخ وأكلا للوجوب واجب لماذا أو أهاضي لنسخ عند القاضي قاضي مركا إيسا أكتيسا قاضي عبد الوهاب أكتيسا وجلنا بدن كيغا مالكية بدن كودو بذاك غير راضي قار مركا وحوية أنكر رأي أهين بانو نهي رأي قاس بل هو في القوي قولك قوي مركا اللي وسع ذو وحوية هاي رفع الحرج حرج كين لرفعين أيو وللإباحة لدى بعض يجي ويجي واي مادا للإباحة بوي مادا لدى بعض بعض علماء كم إذا أكتوذا وغير وحل للندب يعني السنة نمو أصبنا أي هو للندب كما في مبطل كما أي كشيء إنه يعني في مبطل أي كائن في مبطل وحبر يقصب ناضي مبطل كاسو أوجب مركيسة واجبية الانتقال يعني قورتان يعني فر لغا قورو للتنفل سنة اللي قول أي للتنفل وحوينوت المامية يعني شيخ قاضي اللي إلى هذا وحوين وحي كدق أنت إن وجوب كلا نسخي قاضي وحوقة شيدا قاضي أبو بكر الباقل يعني قاضي عوجة قاضي عبد الوهاب عوجة ذا وحول ناظم قال كان ورنا إياه نشر البنود كما كنت شرحيه وحول ورنا إياه كتبت أصوليين تهديعات كورت القاضي وأن وحبل الصعن وحل عوجة ذا القاضي أبو بكر الباقلاني الشيخ اللي يلاده أي عوجة ذا لكن هل كان شيخ وحوية وحاو تلمامي إنانو مركز سلا عادده وعهيد أصوليين تأينو خلافي والقاضي إما كينو كوضو قاضي مالكي قاهاي لرنشري قاضي عبد الوهاب يعني مركز إن لوغتشيدو يعني مركز صاحب التلقين يعني مركز إن كان لوغتشيدو أي مركز وحاوية تلمامي والشارح يعني أما شيخو كو تلمامي مركز إساقا شرحيسة شراح ذكرنا أي تلمانتا قاضي كلا قاضي أبو بكر الباقلاني لفتي سمالك بوها وحانو كم إذا علماء الشاعر ذا أيو كم إذاها مركا وحوية حق مركا علم الوصول كانوا وكل حال مركا سيدا ساوي قاضي هذا إطلاقان يعني غالب كسيدا سيوجد هذا الكوشيخ مركا يعني إطلاق مركا كتب أصولين تعداد قاضي كاركته وحلو جد قاضي أبو بكر الباقلاني هل كان ميانه يعني وحاين كسمينا تعقيب وكتبت أصول كحنابلة هذه يقول القاضي أي إطلاقان وقمت شهدان أبو بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني مركي أتشهدان وحي راعيان القاضي أبو بكر وحويلي قال القاضي أبو بكر بيدهدان لكن أبو بكر يقول أن لصعن القاضي ما إطلاقان iyagu haday yiraahdaan qaal al qaadi ayna waxba raacin waxay u jeedaan qaadiga xanaabilo ee marka loo oran jiray al qaadi abu ya'la yaani kutubta usuliyinta ee xanaabilo iyagu saas yada ayad ku arkaysaa sida rawdatu naadirka iyo taysiru tahriirka iyo sharxu al kawkab al munirka inta baad ku arki karto marka hadayn u soo noqono raayiga uu tilmaamay oo ah waxa weeye yaani qaadi abd al wahhab waxa uu yiri يعني وحي كدغ انت واجبنمدي الا نسخي واجبنمدي الا نسخي سلاس يضابي كدغ انت واجبنمدي مركي الا نسخينا تحريم با ماشي منيا حكم كي واجبنمدي ماشي ووالغ ساري ماها حكم كان يعني هادا مركي النهيقا اي حكم كي وراء الله جمعين يا ماها اي حكم كي وراء هو منصوخ حكم كان ضمنوا الناسخ ناسخ انه حوية محاوة صلاحي سيغل مركي النهيقا هادا اتمادين فايديسو تحريم باو اصلاحي النهي يقتضي التحريم تحريم كذا على روح مباره حكم كورونا منسوخ وي لكن وحو تلماما يا بدن كمركا مالكيادو ان انو سيدا اسكر عليها هاين انو رأي قاس مركا يساق اينو رالي برين اينو واسقين ايو لهدين حرج كيون بالا رفعي يعني سياسي دا ايو لهدين حرج كي ايو با حرج كي ايو لرفعي سياسي دا ايو لهدين وبمعنى كراهين ايتهاي ايو مركا او اعلانيا فأي بعد كلنا وحي قبان ما يباح ويان با او حوية ومركا شيقي إلا بنين ايو اي كدر ليس الله وذي واسعاردين نهيقي ايو مركا يعني واجبنتي اي اسعاردين وتعارضا فتساقط عرن كنو وحو النقن ايو اباح ديبو النقن ايو قول كلا وحو لي ايو ما يو وحو النقن ايو مركا يساقى سننم ايو فايدين ايو سننم ايو مركا يساقى فايدين ايو وحي كدر انت ايبا لي وسيدا سنة نما فايدين شيء وابل النهي يمر كورنا واجب وعهاي سنة هني حقك صباح كواجب كهدو كبر سنة لوجب بورة تسالي سوا حيا هاتي نبا وحوي وحكوش رأي صلاة فرلا طهر بص حبي صلاة فرلا كيدا طهر كيد سلو كشري أي الله بس تقول لوك السوية هاي عدلية وحيلا وردور وقت جيس مجاري صمادي يعني قرحضو صمادة برتن كيدي ولك مسؤولي الطهر بول مسؤولي محو الصمائن اياه يعني صلاة دي فرع كده وكوش لوقو سنة نيه السنة اياه كما نبح ايه الكبان وكوضان اياه سنة نوكو صلاة نقصن اياه سنة ايوكو صلاة نقصن اياه مسألة منوات الماما يا واتار مركا وحوايا شاي واجب كي كبر يهدو يما دو سيدا او سنة او قور ايه او سنة او نيه السنة ايه كتب الفرعنا ايه الشيقان سيدا سوكالو هل كان ناكا الصمائن اياه وحو فايدين يا سنة نمو فايدين يا مركا رأي قاسنا ليه هاي قاسنا سداس يدا أي مكالي على كل حال لكن وحوشي عن قولك للإبقاء على ما كان قولك سأقول راجح حسن قياسا على الأمر كالنسخ للوجوب أي هو مركا يعني مركا يعني وحوي للإبقاء على ما كان أي تشبيه مركا أكسيد قلنية مركا سوري للإبقاء على ما كان أبو أسقنا هذي كان نسخ الوجوب حال لم يديها واجب نمدي إلا نسخي عند القاضي قاضي عبد الوهاب أكتيسة وجلنا بدن كيجا مركا مالكية بدن كودا إذاك كاس غير راض غير راض بذاك يعني قارا كرا لأهين كاس أيان نهي بل هو في القوي يعني كسو قرتاس وحوي هاي في القوي قول كقوة بدن مركا لغس عد رفع الحرجي إن حرج كي يدفتي لرفعنا يولو كريري وللإباحة لدى بعض يجي ويجي ويا دمرك يعني نهي قاس للإباحة بوئي ما دا لدى بعض علماء كم إذا أفتوده وقيل وحلي للندب أي هو للندب سننم أصونا ذي كما في مبطل أي كشيء سيدا نكرتها ما إلا قد وكشيء وكائن في مبطل مبطل كصوناتي مبطل كاس أوجب واجبية الانتقال بوريتان فرع لقى قورو للتنفل السننم اللو قورو وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع وليس واقع إذا استحال لغير علم ربنا تعالى وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق وطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبق هل يجب التنجيز في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعين عليه في التكليف بشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم؟ مصنف هو حويرين وجوز ولبني التكليف تكليف بلبني بالمحال والمستحيل لا يسكك اللي في يا لبني في الكل يعني دمام بلبني من ثلاثة الأحوال صدح ذا حال ضد بعهاتي. وقيل وحلي بالمنع ديدما الذي لي لما أي للذي قيل الذي قد امتنع مركا مستحيل نقضي لغير علم الله علم الإله وحنا هاي مستحيل النقضي أن ليس يقع لما قد امتنع كم ممتنع النقضي أن ليس يقع يعني مركا ممتنع النقضي أن ليس يقع إن ندعين إن درتيد مركا مستحيل النقضي لغير علم الله أقالك إلهي وحان أهين يعني مركا مستحيل النقضي أقالك إلهي أي خلاف يسسد إلهي أقا تاعا مستحيل النقضي أما ذات ليس مستحيل النقضي كاس يضع ديد ما الذي يتكلفك ليسكو كلفة يأينو بنايهي ببعض علماء ذا كم يدكو تقه وليس واقعا معها مدعا إذا استحال هذا مستحيل نقضي واختقه مستحيل نقدر بعماي لغير علم ربنا تعالى يعني هدو مستحيل النقض لغير علم ربنا وقال كرب جينا وحان أهين هدو مستحيل النقض تعالى إلهي كرية وحان تاس أهين هدو مستحيل النقض كل يبدع عمايه حتى هدي لي هذا هو جائز عقلا. مسألة وهل كان نقضت الماما يانا وحيتها تكليف كمستحيل ليس كلفة ما بنان داي وعكلا جرى وحل يرادو التكليف المحال يا التكليف بالمحال محال إن ليسكو كلفو يا التكليف المحال محال إن لكلفو وح مستحيل إن لكلفو يا وح مستحيل إن ليسكو كلفا كالدوا تكليف المحال وحوايا وح مستحيل أو أنشرين إن لكلفا سورة قلمة وما يتكدن تايا عن نورين با لكلفا يا وان تكليف بك السورة وانا مستحيل كذي يهينو فعل بك دعو تاسي وح السورة ويسمعها علماء ذنو وكؤد معسين ويسكوها فقصي تكليف المحال ما بنانا باتفاق بانكو بنانا التكليف بالمحال بلا دكوة وح مستحيل إلا يسكو كلفو إلا سامييو فليا دكوة صور بالله كالقاضي ما وحو ذات ديسي اللي فأنتي سمستحيل النقض مسوح ذات ليس ممكن الصورة قال النقية شيء كله يسجى ذات ليس كبحثا أي مستحيل النقض هدو يهي شيء ذات ليس كبحثا هدو مركا ذات ليس وح كبحثا مستحيل النقض إلا فأهان تيسو ممكن يهي الصورة قال يهي وصدا قارضوا إنه وضع إسلام لفأهان تو ذات ليس مركا الله يقول إسلام كي وضع إسلام يعني ممكن أو الصورة كم لكن مستحيل سوى أوتهاي أصلاي مستحيل أوتهاي إلى علم جيسا وحقوط على لقيا ربه رب أجا إن قالوا ذم ركاين يسوع إسلام الدون أكثر كذبك قال لما إن كل من دون أبو إلهي أجا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سيد إلهي أجا سيد إلهي أجا أنا سخي لفصن إن دع على صورة قل معها وهذه لا إله سيد إلهي أجا سخي لفصن بعد دعي سأم دعي كرته معناه ذو حين قريسا إلهي إنه حوي يعني أشياء ذاك تشاهل أها وأنه أغين باك دلني فسنوه وح مستحيلا سوروبك سيداس آودد ما دام عين كاسي ضعيتا وح لفأهان تيسا مرك الله إغو ممكن أو صورة قلأة لكن علمك إلهي كنت تعلقي خلاف كيسو إنه دعا يوم مستحيل النقضي وقال مستحيل لغيره النقضي ممكن لذاته مستحيل لغيره ذات ليس ممكن يهي يعني مركا وحوي وحد ساقا كبحسن مركا لو ايغي مستحيل يهي كاسي انو دعي بناي هينا وليس هو فقسي هاي علماء دورنا ويسلو قلين بل المسلمين هو اسكوا فقسي هاي كتابك ايا السنة هو انو شاقا وحين نقصون اي قال لي ما دام الهي انو شاقا انا بدن كودو قال لما اي كل من اياه حدنا الله ما أردن مركي سجدت تكلف في ذن ما صار التكاليف دي وصار أنت واجبات كنا سيدنا يساري تكلفك وساري مركه وحويه وحي يعني مركه لغيره ذاتي سوحان هاي المستحيل النقضي بألقوا كريفي تاول اسلوكي وانا بنان تهي وانا دعضي وحا تميعان وعدا وحي وحا تاك الصوحري تكليف كليسكوك اللي فائي مستحيل ما بنان تهي مسمى بنان شيخ صدح سورو مسألة ذا مقيبي وحو قيبي انو وحوالي عقلا وعادة اني مستحيل تهي يا اني تهي يعني حق عادة اني مركا مستحيل كتهي حق عادة إني مستحيل كتاهي يا عقلا إني مستحيل كتاهي كلية أو أهمر كيسك عقلا كمستحيل ككاهي تياي أنه تلمانا إني ذات ذي ذا ممكن أطهي وقال ذي إني سوي سلامة فلما أنت الإيمان فوضى بنتاك ذات ذي ذا ممكن بي أطهي علم الإله يقول تعلقي درتيد خلاف كيد إنه دعيه أي مستحيل نقطة تاسي هذا إنه قرر وأهمر كالمستحيل لغيره يعني عقلا يعني مركا وحا مركا غير كاسو عقلي هذا لبدا الصورة كلاسو هاري وحي عادة يا عقلا لبدا مستحيل ولا وحي عقلا يا عادة مستحيل لبدا وهي وحوية شيد سيدا لبشا يو النقيد اسكوه اسكو لدي اه إلا كل ميو عقلا وعادة مستحيل ويا عقلا وعادة مستحيل ويا يعني مركب حوية شيء وحوية وينو تاجنا هذا هذنا وينو فردية يسورة بكرة وجمع بين ضدين لبشة يسكل دين كل ما مركب بين هذا ما كل مكره بين هذا ما كل مكره حتى إذا عبنا مرها قار كود وحيلا عبادة يسكل دين إلا كل ميو هي هاي بقى كل ميو لكن وح بشر أودين وكل ميو ما شاعرك وح لله تعجبا لعباد إن اجتمعت فالله يجمع بين الماء والنار يعني هلا يا بن بويري هذي وحوي دب يبي مال أي سوي ماذا؟ وبي يضب مال هذي قوة الشيران حلا يابي إلى هاي وحوي يعني مركا يجمع بين الماء والنار بي يضب سكانه وضرورها وحوي بي مركا يسقى كشرة هذا نوع كشرة مركا يسقى ضرب وضبها كسور عيا يعني مركا يعني درت هذي لاقو يعني لان قيم بالسوق قينيا يعني لان تا قيم وقيمت ايو فرهاغا واقوينيسا مركز يعني مركز يسوح المركز تشبنيس فرهاغي قيام بي كوري بيسا حدنا وحوايا مضاقا يعني مركز يعني ايالا لقلا بحيا دبا لقلا صو بحيا ولقا مضاقا يسانا يدبا لقلا صو بحيا مركز دبنوا كجرا قيام نوا كجرا مركز دتا وحوايا الى خالق بابا مركز وحوايا مخلوق ما كل منك رولا بشي يسكل لبديا يعني يساق ما كل منك مركز تاس وحوية والنوع والسواد يبياض إنه شيء عادي يهدنا مدوية إنه فرديه التاغية يعني مركا يساق وحوية مركا عقلا وعادة ممتنع به إنه مركا عادة وكلية إنه ممتنع طاي أين عقلا واحد وحوية سيدة بني آدمين وطولة سيدان مركا يساق عن مركا يعني وحالا وحفولة أين يجري وسيدي ساسا إنه سيدة شمبرها الطولة عادة مركا الله برطي إلى هيدا وحوية ودورين كرا لكن عادة الله برطي وبنادم فينا ندور مركا حق عادة ممتنع كتو مستحيل كتعي وحلم إذا وحوية كمركا الزمن كأما مقعد كأه الزمن وكمركا يساح مركا عريان كأه إنه الصعودة يظن هو مستحيل يعني عادة تنبي مستحيلته كأن دهالي إنه وحركو عادة تنبي مستحيلته إلا إذا هذا هو حرق بالغبوك اللي فيه كي عندها رأى وحيالها النوع عاصوك لا تكليف كيدو مبنان يهي بس مبنان شوقو حين ليه صدح ذا الصورة بها خلقاتنا مركوه رب بنانا شؤده إنه يبنان تهيو جائز عقلا تهي تايدا أده لكن حتى وقوع الشريعة أي كرد عضي وحد عضي وكلية مستحيل وحي أنقضي لغيره ووليه مركي تقى إلهي علم إيسا وخلاف كذا قطع اللقي وحي مستحيل النقضي نوع سكريا دعي لكن أشياء ذكالة حق مركز الشرعيين يكون بعينه حق عقل جواب بنان تايساسوي وأنا سيدا أشاعر ذو مركز أي مريض نقل قابل حسن الأشعري اللي قصوا نقليني أنا مسألة ذو وقت الخلافي يعني هو حوية أقوال كلا ددوان أي الله قصوا رأي مركز أبو الحسن الأشعري وقرأ إليه ما يسيدا سو حوية تتريف كون صدح حال ببنان يهي أي قبه قار كلا إلهين ما يمقبه يعني أقوال بدن أي مركا وكل الدوان أي مركا رأيها لقى صورة قال روحي إلى وابك التوقف إسوه مسألة ذو رأي كمجوين أي إلى هذه سيدات كو أركي كرتو حوية مركا يعني نهاية الصورة السنوي شرح منهاج المركة يسقى منهاج كبيضاوي وشرحيه السنوي والنهاية تصول بحيي يعني مركة صدق عرف كرتون شرح له مجلد ويه ومركة يسقى في عنه مركة على كل حال يعني نقل يعني أبو الحسن أشعر هاي الخلافين لكن جماهير الأشاعرة وحي قبان سداس وشيخ التنسيسي أهو جوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوار لكن وحي إليهن وحد عاي وكلية نوع مركة يسا وحد مركة إلى علم يسا وخلاف كذا كنت تعلق المستحيل النقضي أنواع ذا كلام مدعين وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى سداس يداوي ولما كلا وحي إلى هذين مسألة إلا إطلاق نفيا وإثباتا مدنا ومعها هذا كان وحوي تفصيل بها قول مسألة نوع أنه وحيتها هاي مسألة يعني وحوي عنوان كذا أما ما قعد مركز يسألوه بلارية أو وحوي مركز تكلف ما لا يطاق ما بنان تاي مثل ما بنانا مسألة تفصيل إلا قشوي أو إلا إلا هذا مركز إطلاقا ما بنان تاي إلا إطلاقا ما بنانا لابد مدنا بصح نقول ما يسوي إلا هذي لابد مدنا بصح نقول ما يسو أي إلا هذي سداس وحا مركا كم إذا علماء الساس مركا كتغيسا يعني مركا تفصيل كمركا دورانيسا ابن تيمية وحا نقصه نقرنيا السلف كي وحا ورانا يعيد آئم مدى تلمانتي تكليف ما لا يطاق وبنانتا إيا مبنانا على سبيل إطلاق أتري مجرتو أي ورانيا مواضع بدنا فتاوها كم إذا ابن هذا الخاكو الشاغل وحا ورانا ابن تيمية وليس في السلف ولا أئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق إلى أن قال ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء كالقاضي أبي بكر ابن الباقلان وأكثر أصحاب أبي الحسن كالجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل كالقاضي أبي يعلى وأمثاله يفصلون في القول بالتكليف ما لا يطاق يعني وحوي انتاس وحتى وحوي أصحابتي أكثر كمرك أصحابت أبي الحسن الأشعري هي جماهيرته وحوي مذاهبته يعني مركز سيدي كنت جيان وحيا هيد يعني إن مسألة للتفصيلية ومركز مسألة مركز سيدي إطلاقا عن لوض السنة إطلاقا عن لوض النفي إلى أن قال فيقولون تكلف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوز وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه وهذا لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائما قاعدا ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود يعني إساقه فردية إساقه تاغن هدنا إنه فرديستو وفتاغني دينه وكسوا يا يوان كبح واحد عكرمه ويجوز أن يؤمر حال ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام وهذا متفق على جوازه متفق على جوازه المسلمون مجموع الفتاوى مجلد كسيدي هذا أفر بقولي سقالي اللحذان إلى أفر بقولي اللي بقية الضباطة مواضع كرارة كم إذا مركا فتاوى أنا واقف الشيء خلاصة هذا الكيس وحي صغور ورياء آئم ماذا عيد وحوية مسألة إطلاق تشتي ورنش زي تكليف ما لا يطاق وضبنانتي ورنش زي مجرم بورمي آئم ماذا نعيد سيدا أستيري لغا مستوري يعني حتى متأخرين تهدي اللي يقو يعني أرباب المذاهب كالجماهير تضوحي قبان مسألة التفصيل أو حيوك القاضي ينوحي أن ذات أهان تيدا لو أودي كرين أدونك إلو كلفا مبنانا سياتي لي لكن وحا أن لو أودي كرين لاشتغال بضده لتكيبا لغو مشروح كل لديها لغو مشغول سيها سياس أن لو كري كرين يدا إلا يسكو كلفا وابنانا يعني تسالي سوحي هاتي تسالي مركا عقلي لفهم يوكوه تسالي وحي تهي قفك إصده أفردية انت هذه لو كلفوا لي هذا فرق عادي عن كم بحين هدنا تاجنو يعني واحد عكرم يعني مركز أساس يضع إنه السماية مسورة كله لكن لو كلفوا وسرتوا بكرتاله معنى هوا الله وذا مركز يسقى فرق أنا كنت أتكب حي استاد هوا حكدي كان وهو يقف كي بعدي دي قال لي ماذا كسرنا إلا إلى هذا أبغى قال لي ماذا يكسر أو بعدي دي مشغول كوه وحبنا هذه جوارح هذه وحي مقضية وحي قرصونا وحي كم مشغول سيهين بادي المشغول لا يشغل وإن أدهتا لاتما داهنون كي يطاع دي وناقي لاتما دا مصورة قله لكن مركا لكلفة يولدي وناقي إيمان كي يخير كي عملك الصالحة لك علي مرأتك اللو بجدا وحي تاي بادي دا تكون جرتو كبح انت تكبح دو هنون كي إيمان كي عملك الصالحة لك علي وحاوه أولي كريواي قال كما وحاوه إيمانك wuxuu ku mashquulsan yahay gaalnimadiiba xubnihiisii oo dhan ku mashquulsan yahay. Marka waxa weeye isaga oo mashquulsan oo gaalnimadii ku dhex jira ayaanu iimaankii la iman karay, laakiin hadduu gaalnimada ka baxo iimaan waa la iman karaa. Macnahaasu ka tilmaamay hadalka uu markaa tilmaamay Ibnu Taymiya sharxu lcaqiidati ltaxaawiyana isagoo sidaas u tafsiilinayo caynkaa u tilmaamayo ibn abilciz lxanafi aad ku arki kartaa, isaguna sidaas iyadaaba u tilmaamaya. Wakadalika mawaadic kale oo fataawaha ka midana waxa uu ku yidhi alaslu thani fima ttafaqa annaasu cala annahu gayru maqduurin lilcabdi watanaazacu fi jawaati takliifihi wahuwa nawcaani maa huwa mumtanicun caadatan kalmashyi cala lwajhi waltayaraani wanaxwu dalik وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذا في جوازه عقلا ثلاثة أقوال كما تقدم. وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكى انعقاد الإجماع ذلك على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني، فقال تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين، أحدهما تكليف ما لا يطاق لوجوده ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد بالقيام والأعمى الخط، يعني أن يكلف المقعد القيامة وحلقيا ونسخ ساسا قريد لكن بالقيام إني طيب على قيابة، وذلك مثل أن يكلف المقعد بالقيام والأعمى الخط ونقد المصحف ونقد الكتاب وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه، وهو مما انعقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. يعني هذا الكيمركا ابن الزاغوني بن ميسري إلى ما كان قال ابن تيمية إلى أكيري قلت وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، مجموع الفتاوى مجلد كالسديدات صدح بقول يكون إلى صدح بقول يلبا. مركا خلاصة القول يعني نوع waxa weeye waxa markaa ay tilmaamayaan yacni markaa ahlucilmigu muxaqiqiinta ahi in markaaanay bannaanayn wixii markaa aan loo awoodi karayn daata ahaantiisa inaanay bannaanayn takliifka laysku kallifa inaanay bannaanayn. Qolyaha qaarkood baa waxay yidhahdeen mutakallimiinta ka mida waa bannaanta in laysku kallifo. Markii layidhi bal hadda daliil keena, waxay yidhahdeen waxaa noogu daliila qisada Abulahab. Abulahab markaa waxa weeye sayaslaa naaran daata laabaaliy, waxaana lagu kalifay inuu iimaan la yimaado. Iimaanka uu la yimina waxaa ka mid ah qur-aanka nebi maxamed nagu soo dejiyey, waxaa ka mid ah sayaslaa naaran daata laabe, inuu rumeeyo naarta daata laabe inuu geli doono ayaa ka mid ah waxyaalaha markiisa waxa lagu kalifay inuu rumeeyo. Culimada qaarkood mancibay ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen intaa khusuuskeeda lagu kalifay marka isaga nadar baa ku sugnaatay, waayo qofka soo islaamaya sharaaicda tafaasiisheeda in lagu kalifay rumeynteeda taasi ma jirto. Marka hore mukallaf wuxuu ku yahay jumlata shareecada inuu qaato oo u rumeeyo، laakiin iimaan mufasala marka hore shardi maaha maadaama caynkaas yada ay tahay khusuuska taasa markay saaxa markaa wuxuu ka mid tahay waxyaalaha lagu kalifo inuu rumeeyo yacni markaa waxa weeye laazim ah. Oota kale kama dhalanayso seesla naaran daata laab haddii oo sidiina aanu idin la wadna bay yidhaahdeen inuu naarta inuu galo yacni aayaddu markay saaxa markaa waxay ixtimaali kartaa sabab kale naarta inuu geli karo oo muslimiinta qaar ahlulkabaa'ira naarta gala qaar ahlulkabaa'ira ayaaba naarta galo markaysa waxa dembiga lagaga soo jafaayo lagaga soo maydhaa dabadna markaasa waxa weye marka dambe ay ku dambeeyaan jannada. Adigu calaa kulli xaal marka waxa weeye waxay culammadu kaloo kaga jawaabeen noocaasi takliifkii wixii daatadiisa mustaxiil u ahaa maaha noocaasi wixii daatadiisa mustaxiilka u ahaa maaha laakiin waxa weeye waa wax markaa mustaxiilu ligayrihi markaa u noqday weeyaan markaa sidaasaa wadi misaalku sax idin maaha. Laakiin waxaa ka quman qolyaha markaa yidhi annagu dee jawaad caqli aanu ka hadallaye sharciga waa ku dhacday ma qabno marka sidaas aawadee noocaasun baa sharciga ku dhacay ligayri cilmi illaahi waxa marka isaga mustaxiil markaa u noqday yacni cilmiga ilaahay waxaan leeyahay marka licilmi illaahi wixii mustaxiil u noqday licilmi illaahi ma ligayri cilmi illahi baan iskalaha yacni licilmi illaahi wixii mustaxiil u noqday cilmiga ilaahay oo khilaafkeeda ku tacaaluqay wixii mustaxiil u noqday ayaa waxa weeye aanu niway markaa way dhacday ashyada kale dhicitaan kama rumaysniin waxaan leenahay may dhicin laakiin waa jaa'izun caqlan. Adigu calaa kulli xaal masalada noocaasi yacni sawaabkeedu waxa weeye waa sida ibnu taymiyaya ay sheegeen ibnu najaar markii isaga uu ku sheegay sharxulkowkab muliirka yacni mujaladka koowaad 485-486 oo isaguna sidaa u kala tafsiiliyey sidaas uu tafsiiliyey bacdi ashaacirada ka midna ay markaa raaceen oo ay markii isaga iyaguna ay sidaas markaa aksarku ay qabaan ay ogol yihiin أبو الحسن رأي يسوس خلاف سيني هاي أصحابتي سنة مسألة يكون كلا قايف سيني ولو أكثر كود وصلة كلا أبطان بي مركا سيدة أودي مسألة وحوية صواب كواساس يداوي صواب كواساس وي مركا تفصيل كاسين وقصة وي هاي أي راجحة وجوز ولا بني التكليف تكليف بلا بني بالمحال مستحيل ليس مكلف في الكل مركا دمان ليس مكلف من ثلاثة الأحوال صدح حال ضد بكمدهاتي وقيل وحل بالمنع ديد ملدي يا ليلي لما إلي الذي كل ديده يقدم تنع مستحيل نقضي يعني مركا أو مستحيل النقضي أن ليس يقع إنا ندعين لغير علم الله علم إلهي أما يعني اللي يريد هذا صدق لما الكامل صدق لا صحابا فليا قدم تنع مستحيل نقضي لغير علم الله وقالك إلهي وحانا هاي مستحيل النقضي وقالك وقيها إلهي أن ليس يقع إنا ندعين إنا ندعين وإلهي وقيها أساس ويا قديم صنع مستحيل نقضي لغير علم الله وقال كإلهي وحانا حين مستحيل نقضي ومستحيل عادة نقضي أما مستحيل عادة وعقلا لبدا ومركا مستحيل نقضي وقال كإلهي أوقيهي لغير علم الله وقال كإلهي أوقيهي وحانا حين مستحيل نقضي وقال كإلهي أن ليس يقعنا ندعين مركا علم بيكو التعلق ده وليس واقعا معها مذ دعايا إذا استحال هذا مستحيل نقضي لغير علم ربنا علم يعني أقالك ربيين وحانا هين هذو مستحيل النقض أصابك الأمران غير المتماثلين النظم أهم وحل آخرين إياه إن همزة أمزة القطع جاء حركة ذل النقلية والله مكالور هذي الأمران غير المتماثلين بعد الآخرين إياه أما غير المتماثلين الأمران لبذا أمر غير المتماثلين حال أيين لبعان اسكم مد أحين وأي كالدوين وهذا كحال السؤال أمران على رأي عدة قبت المبتدين وحلق حالين كرأ أما أتلا هذا غير المتماثلين وأتكن عتيسه وغير أتلا هذا لبدا أمر غير المتماثلين لبعان اسكم مد أحين أهاضي عدة والترين يا لبدا أمر متغيرين حاليهم بالترين أما عدة والله اعتقادين يا تهي مركاتي أحيد ملها يا أفعال قلبك متغايرين إن يهين بالله وأقوان صنايا كالصم نم يعني تساريه دون وحي أهاتي سيدا الصم إيا النم يعني الصم صوم نم سيحو والله بشي وكل الدوان وانا لبا أمر عطف أمر بحيه لبا دي أمر سيوه كل الدوان ينو إسلي شي كل يشيغي ما ينسيدا سأود إن لي يلاهدو وتوكيد صورة قلمها محابي ساكيدا ويبا كل الدوان ينو سيدا سأود يدو حلقو ترين إياه إنه كلا دوينيين أما وحال الله أقوان صنعيا إنه كلا دوينيين أو الله أمر مدول با سبي صلوه أمري فرق وحان كلا لهين إن وحوهي أي تراخي ودحي وقت ودحي يأينا ودحيين أي سكوح رجان ومركب اللي سكد بيلي وح فرق يمكلا لها عطفي ودحي يأمدحينا يعني فرق مكلا لها الله أمراني لبدا أمر غير المتماثلين حاليين لبعان اسكم مذ أهين لبك لدوان أيين متباينا أو متخالفان أيين عداء والأقوان صنعيا متغيرين أين أيهين بل هو أقوان صنعيا لبك لدوان تسالي أدنى وحي أهاتي كصم صم يعني صام نم سيحو يعني بعض الطلبة وحي أخريان نم بي أخريان لكن هو خطأ فنام ينام بي أهيد لم ينم نم ويان مركز سيدة سأودي وشي مالها إن ليل هذا النم وإن تماثل وعطف قد نفي وإن تماثل هدي اسكم مد النقضان وعطف والحال عطف عطف قد نفي اللواي بلا تعاقب اسعد بن مركا لآن تيدنا أي مركا يعني ليسوا عطفه تعاقب لآن تيدو تراخي وبحيه ليسوا عطفه فتأسيس تأسيسه مركا كان ضمبائين مد عصب لغو الشيغيه تأسيس هي توكيد بأس كل دي توكيد ومدهر على صوت كينا تأسيس ومعنى عصب بالشيغ ينهر اللوسو الشيغ فتأسيس مركا تأسيس ومعنى عصب أيا قفية لراعي مركا تنى وحيناتي الماميا هدين لبدا أمر أي اسكم مديهين لبا شرطي هدين لغهره وان عضف وحلة إلى هدا آنو تشريم عضف وحلة إلى هدا هدي آنو تشريم تعاقب وحلا إلى هدان آنو جرين يعني مركا أي كلا دنبيين الزمن ودحيي ومركا وحلا إلى صلي ركعتين مركا صلي اسكا موسي مرضاً بهدنا وحلو يقولي صلي ركعتين لبدي ركعتين با مركي مركي ورا الله لغو أمري إنا تكتوه مركي دمنا الله عصب با لغو أمري مر هدو زمن ودحيي توكيد من نقونيسة تأسيس بين نقونيسة وإن تماثلا هدي اسكم مد النقضان وعطف عطفنا قد نفيا اللواي بلا تعاقب تعاقب الآن تيد مركا يعني أي اسكر راعان waxay iska gadabtaga iyagaan marka ayna isxirbin oo ayna isku lamaanayna midba mar lagu yiri fa taasiisun marka macna cusub inuu sheegayo fa taasiisun macna cusub ba qufiya marka la raacay taasiisun waa mubtada qufiyana waa laga khabraya waxa qaydkiisa laga fahmayaa hadii ay isku cadfan yihiin nasaasi laakin macna cusub ay faa'iideeyeen oo waxa lagu risali ragacayni تعاقب باب الشراء لكن وحل يقول صلي ركعتين وصلي ركعتين واو عطفي يعني وحاول تلمام يا تغاير وأصل وحوها مغايرة سيدا ساوي ذي وحي نقنا يسائن لبدا بلغ أمري وكال لبمركا يعني الصلاة ضد إن يتحي سيدا سيدا بين نقنا يس سيدا سيدا أي نقنا يس سيدا بمركا يسقى صريحا بدبو كين دونا وإن يكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولا مركا يسوى أبيات مركا صفيت كصدحات وإن تعاقب هديا إسعربيان فذا كاسو تأسيس كأهبا كان أو تأسيس كأهبا هو الأصح كصحادة بدن أهذي والضعف تقدرنا لتأكيد قولك توكيدك أسوغ ناذي يو الوقف قولك مركب إساقا والغطة وقف يا أهب أسوغ ناذي وضح وعد هذي يعني ضعف قاسي ضعف قاسي وعد هذي إن لم يكن وهديان وأهين تأسس تأسس معنى عصب أهيدا منع يعني مركا مد منع أصاحبه هدان وهي مد يعني ديد ما أصاحبه ومن عادة عادة حق اللي قد ديدي ومانع عادي وكسو غيه إن لا يلاذو معنى عصب الشيقية ومن حجن حق عقلي مركا إن لا قد ديدي وإنت آيني أهين ومانع عقلي وإنت أنو كسو غنين والشرعي مانع شرعي وإنت أنو كسو غنين وحق شرعي يعني مانع ديدا يا وين تانو كري وح مانع ديدا وهل كده مرها دي اي تعاقبان وايس عربيان يعني وحوية وحو نقونا يا يعني مركا قول كم وحو نقونا يا مركا يسال سيدا مركا الصحاهي تأسيس بو نقونا يا تأسيس اي مركا نقونا يا وحوية تنو حقصوا عن خلاف باقصوا عن لكن سيدا يقو مريا مسألة دي هرأي يدو قيد كالقوان بيهي وآه مركا يساق عدينا إسعربين أما عد في أجري يعني وحا إياهي هدي عينا إسعربين وعد فينا آن أجرين وحا إياهي مركا تأسيس قيد كالقوان بيهي وكذلك هدو مركا عد في أجره يعني مركا عد في هدو أجره ولو هبا إسعربيانه يدونا واساس الليد وانو ينوشي قدونا يبيت كلا يكسي بيامين دونا لكن حالك إسعربيان التعاقب او يمادو عطف وحل يلهدان آنو تشرين مركا لفتيد اقوال باكو سوغن بوينو تلمامي قول وحولي اي وا توكيد وانا ضعيف بوي قول كلا وحولي اي مجمل بيكو توالغة توقف اي وكل بك اللو جيد التوكيد يتأسيس وحيوب عن تي قرينة تلمانتا قول كلا يتصدحاد وين اي تاي التأسيس انو فائدين اي قول كاسا مركا سحبا دن بكو قول كالتأسيس انو فائدين اي اي سحبا دن تاي ومرك أن لهلين صدح مانع مدنبا أنو ديدين مانع عقلية مد شرعية يمد عادية مدنبا واتيني ديدين خدي مركا وحوالي مانع عادي وديدي إن معنى عصب لو تشيدو وحلو حنباري توكي سيدا سيد كيبا أدون كيسي وحكويري اسقني ماء اسقني ماء أما اسقني الماء اسقني الماء بيئي ورابي بيئي ورابي بو وحلو قرنا يا ورابي تبيها لورابين أيو إن وحوية مركة ورحة جديسة إن يكف لن تهي تاسع لفهمية مركة تندم بإنه التوكيد تهي أي الله إسكال قران أيا أو وحوية مانع عادي وحق عادد اللقوء وغادي أي مركة الدين أيا إن تأصيصه معنى عصوبة إسقيني ما أنت اللبات إن لقوح مباره مانع عادي الدين مانع عقلي هدو الدين أيا نواصلات سلاك ننقاله زيد اللي يلاذا أيا وحاول لقويري اقتل زيدا ننكا زيد اللي يلاذا قال كمحارب كدل بالغول مركا ساعدنا اللي قولي اقتل زيدا زيد دل بالغول يعني وحوية تضم بين التوكيد تهي ويس كمتعين ومحال قوة قادي xagga caqliga laga garanaya qofka laba goor inaan la dilayn, oo haddii mar la dilo wuu dhintay, mar labaad in la dilo wax suuragala maaha, caqligaa taa lagu ogaaday. Mar hadduu maanic caqligi ku sugan yahay in macno cusub lagu xambaaro diidaya, oo caqliga markaa xaggiisa markaa yacni maanic diidaya uu ku sugan yahay, waxaa lagu xambaarayaa tawkiid. Haddii sharciga laftiisa maanic xagga sharcigii uu diidayana waa saasi leeg. Waxaa lagu yidhi yacni markaa ninbaa addoon haysto, markaasaa la yidhi yacni markaa actiq alcabda, addoonka xore baa lagu yidhi. Actiq alcabda, addoonka xore, actiq alcabda, addoonka xore baa lagu yidhi. Laba goor inaanu xoraynayn sharciga waa lagu fahmayaa, oo sharciga waxaa lagu garanayaa inay tahay addoonkan laba goor in la xoreeya inaanay suuragal ahayn. Haddii mar la xoreeyo waa xor, in dib loo sii xoreeya ma suuragal aha. Waxay noqonaysaa un maanic markaa sharciyaa diiday kan labaadoo yacni marka actiqil cabda in tawkiid in markaa taasiis lagu xambaaro maanic sharciyaa diiday, waxay noqonaysaa un tawkiid bay iska noqon. Wain tacaaqaba, hadday iscirbiyaan oo zaman aanu u dhaxaynin cadfina aanu jirin, fadaa kan oo ta'siiska ahbaa huwa alasaxu, ka sixada badan ahaaday. Aqwaal kale way jirtaa laakiin saasaa sixa badan. Wadacfu yacni taagdarana litaakiidi qowlka tawkiidkay u sugnaatay, walwaqfi qowlka waqfiga oo ah marka isagaa mujmal bay ku noqoto waa laga tawaqufayaayo labada tawkiid iyo ta'siiska loo jeedo qariino cadaysaa loo baahan yahay, dacfi baa u sugnaaday. Wadaxa waa caddaaday yacni markaa dacfigaas. In lam yakun, waa haddii aanu ahayn. Ta'assusun, macno cusub in lagu xambaaraadaa manci, mid diidma u saaxiiba markaa haddaanu ahayn. Min caadatin, caade xaggii laga diidayo. Wa min xijan, caqli xaggii laga diidayo. Wa sharci yacni sharciga xaggiisa laga diidayo. Wa in yakun cadfun fa taasiisun bilaa mancin. Wa in yakun yacni hadduu markaa xasilo cadfun, cadaf hadduu xasilo, fa ta'siisun macno cusub ayaa yuraa ladayhimu mucawala, yuraa lagu ogaanayaa mucawalan inuu yahay mid la cuskanayo, ladayhim culammada agtooda, bilaa mancin wax diidaya haddii aynay jirin. Haddii laysku cadfana waxa uu inoo tilmaamayaa saddexdii maanic, haddaan midnaba diidayn, maanic caqliya, mid sharciya, mid caadiya, haddaan midnaba diidayn, mar hadduu cadfiba ku sugan yahay, cadfigaas asal waxa uu ahayd mugaayaro, mugaayaradii baa lagu xambaarayaa maanici, laakiin goortuu diido waa halkeeda. Waxaa la odhanayaa markaas waxa weeye waa khilaaful asli ayay ku timi, oo cadfigu inuu tagaayur yahay asalku saasuu ahaa, asalki iyadoo khilaafsan bay ku timi. Mararka qaarna way dhacdaa cadfigu mugaayare la-aanteed inuu u soo arooro, waa suurowda. markaa tusaalihiisu waxay noqonaysaa waxaa lagu yihi salli ragcatayni, laba ragcadood tuko, wa salli ragcatayni, laba ragcadood tuko, yacni waawul cadfi baa yimi. cadaf maadaama la geliyey waxay noqonaysaa in waxa weeye labada markii hore lagu amray iyo labada marka dambe lagu amray inay kala duwan yihiin, saasay noqonaysaa. tusaalayaasha waxa weeye mararka tawkiidka lagu xambaarayaana waa marka mawaanicdu diido, waxaa lagu yidhi oo kale marka actiq sacdan wa actiq sacdan, sacad xore, sacadna xore, waa laysugu kaa cadfay. yacni laba goor la xorayn maayo maanic sharciya ku sugan, waxaa loo jeedaa mar un xore tawkiid un weeyey. saasi leeg waxaa lagu yidhi uqtul zaydan waqtul zaydan, zayd dil zaydna dil, cadfi baa lagu keenay. sidaasi leeg waxa weeye laba goor qofka in la dilaana ma suuragal aha, tawkiid bay markaa noqonaysaa. wahaakada marka waxa weeye cadfi hadduu jiro, maanic diiday haddii aanu jirin, ta'siis oo macno cusub ah ayaa lagu xambaaraya. bal waxaad ka warantaa haddii ka hore nakiro yahay ka dambana uu macrifo yahay, wax cadfi la yidhaahdaana aanu jirin, wax cadfi la yidhaahdaana aanu jirin, amaba cadaf uu jiro, cadaf baaba jira ama taraaki baaba jira, laakiin waxa weeye ka horaa marka isagaa nakiraa ka dambaa macrifaysan. waxay marka aksarku qabaan ka dambe wuxuu noqonayaa un cayn alawal ayay noqonayaan. ina maca alcusri yusran, yacni fa ina maca alcusri yusran, ina maca alcusri yusran, yacni waxa weeye halkaa waxaa lagu sheegay laba yusri iyo markaa hal cusri. lan yagliba cusrun yusrayni, waa ka casarka markaa lagu yacni sheegay yacni cusri keliya laba yusri ka qaalib noqon maayo, waayo markaa waxa weeye maadaama markii horena la natireeyey markaa cusriga, markii dambena marka isaga waxaan markaa la macrifeeyey, yacni markaa wuxuu cusrigu islamid keliya noqonaya. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مركي ما دام لبدا ولا معرفيه لبدا عسري لبدا قربة ما دام اللي معرفيه وحنقنا ياون هالعسر إلا شيء وحلم بدا هدي مرنا نكرا الوصو الشيء مر لبات كان مركا معرفة الوشيء فعصى فرعون الرسول وقال على مدى مركي ورنا كرا الوصو الشيء مركي دمنا ولا معرفيه يعني وحل قليا العهدية بالقلي وكل الصور شيقون عينو الأول أي نقن إسا مركز وإن يكون أي وإن يقع وإن يحصل هذا حصل عطفا عطف هذا حصل هكذا دي التامة هاي فتأسيس تأسيس با يرى الأغاني معورا إنو يهي مدل اعتماد يلا عسكان يلا لديهم علماء أكتودة بلا منع مانع دي دي يهدي أنوكي والأمر للوجوب بعد الحضل والأمر أمركو للوجوب واجبني مؤسق ناضي بعض الحضل منع مركا لحاران تنميي الدباديد واجبني مؤسق ناضي أمركا دبك السعرورة يعني مركا حضلته حضلا وحورنا يا مركا إساق المصباح المنير يعني في يومي وحورنا يا ومركا حضرته حضرا وزنا ومعنا حتى وزني غي معناها با يعني مركا حضرته يعني حضرا أي المركة لنا وزني تاي لنا معنى تاي مركة حضر اللي هو مركة حاران تنمين تاي موديد مدى وبعد سؤال سؤال دبديد أمرك السؤال دبديد ديما دانا قد أتى وايم للأصل أصل كيف كيم يواجب نماء أي مركة كيم هل كان وحاوين وشيغ يهضو مركة شاي لحاران تنمين وضعنا مركة لحاران تنمين دبديد حضنا أمر مركة وصوء أرارة شاي إلا أمريه أمر كاسم حفا إذينيا أقوال باقصوا عن أهل العلم ويسكوا خلاف سيه علماء قاروح إليه ينسلوا إنه كان الدون إباح حفا إذينيا قاروح إليه وجوب حفا إذينيا قاروح إليه أصل كي هروب كعلينا يا شيء وحو أهان شري ودب وعلينا يا أقوال ساسة قصوا أقوال ساسة أيا قصوا هذا نقول درر الله بيدك أو يقتضي أموح كإنسانيا إباحة إباح كإنسانيا للأغلب أي مركا وحوية أغلبك غالبك وصو أرور يدرتين أما على الأغلب أغلبك إن لغصو عنه يدرتين أما صعوش أغلبك لغصو عنه يعني مركا درتين أي مركا إباحة وفايدين إذا تعلق وهدو قحرم بمثل السبب السبب يوحلم إذا سيدة شرط يغاية يوحلم إذا إلا هدي أنو سيدة صحي يعني مركا إن يلا وي وشرطي وحلقات الماما يأرنك هدي مركا إلا يكون هدي أرنك سيدة على صور شيدة أنو أحي فذي تنو إباحة المذهب مذهبة إمام مالك وي والكثير علماء بدن كود مصير أي صائر وقار كتغي إلى إيجابه فعل كواجبين تلواجبين أيو له أي للأمر أمر كأوج لو واجبين أيو سداسي مركا كتغي كثير كايا مفتدأ مصير نوا خبر كوي إلى إيجابه نوحي كتعلق ذا مصير كتعلق ذا له ذا التعليل بات كدغيسا هود نوحي ونقنيسا أمر كأيو نقنيسا waxa weyn oo tilmaamay culimada qaar kood inay qabaan ibaaxaynay oo waxa yiraahdeen hadii sabab iyo wax lamida uu ku taaluqo amarku haduu sabab yaani marka hadii waxa weeye tahriimka shayga la xaraantinimeeyay dhe haduu markii hore ku xidna yaani shardi ama gaayo ama cilo ama sabab waxyaalaha noocaas oo kale haduu ku xidna oo dadan marka wixii meeshii ka baxday baa la amray marka wuxuu faa'iideynaya ibaax uu faa'iideynaya إنه شيء جاسب بناية هاي بفائديني. هدي تاسي عيني تشرين. وأنو مركا يعني شرط أما غايو أما مركا يعني علا أنو كحدنينا. إذا حدا مركا مذهب مالك يعني سلا مركا جماهير تذوب بدنيه وصاص. ولما ذا مركا يسلا مذهب مركا مالك يدا. خصوصا بدن كود سلا قبان وإذا حدا. صواب وكلا كحدنا ذا أما يانو كحدنا مركز طبع. إن بضان علماء كم ذا وبعض مركا علماء مركا مالكية كم ذا أي كتشران لكن جماهير علماء السلاة كتغان ومذاهبتا كلنا أي أبدايه وإن إلادين واجبني مفايدية أمركا حارانتين من شيئا لحارانتين من يد بديت سوء عراري وحا مركا أي كتغان إنه واجب يهي أي مركا كتغان مركا أقواشات أي مركا كتشفت قول كوراوه والأمر للوجود بعد الحضل waxa marka uu tilmaamayaa yaani qudamadii asxaabti Malik iyo baaji iyo marka isaga oo mutaakhirinta isaguna kamida iyo yaani inay ku tageen iyo baadi marka asxaabta Shaafiiciga kamida inay saas marka ku tageen oo ay yiraahdeen wuxuu faa'iideynayaa waajibnimu faa'iideynayaa shayga hadii la xaraantinimay oo hadana la amro waxa uu noqonayaa shaygaasi inuu waajib yahay buu noqonayaa. Bacdi kale culimada ka mid oo maalikiyada iyo shaaficiyada ba leh waxay leeyihiin maya ibaaxu faa'ideynaya, oo waxa weeye waxay u misaalinayaan qaar ba adilada qaar bay misaalinayaan. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فانتشروا ذو حوية وإباحوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني هذا يضمر في الصاهريان وعادد يا إسكطاهريان يعني أتقال آيات أمرتي أي لهين وأمر آيات يعني إن يرجع أتقال أو قل مودان وحايت أي وإباحوا بمعنى مانع إلا إذين ديدي أي إذين كحالة أنت نمي ماشا واكب حياة وإذين بنان تهاي مركا يعني الجماع إن الجماع ذا بايدين بنان بالغات المميز وحي كلو إباحة ودريشان وإذا حللتم فاصطادوا قولوا ذا واجب لماذا مركا كالدريشتين وحي إلادين وحي دريشتين. فإذا انصلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين مشركين تا إلا الله يانا وحوية مباح إلا إلاده صورة قلمة وجهات كي قاربة اللي قد قال لما يي والشي إسك مباح وإسك بنان ما صورة قلة وحلوك سويهين واجبها مركا سيدا ساودد قولك في عني وحوي يسلم محقق بهوس تقول قصوا مركار رأيه أو شنقيد كصور رأيه إن وحوي اللي يلهده حكمك وحكم علينا يا وحو أهان شري أو يعني مركا أمر كان صار رأي وحو النسخة يا حارنت نمينتي شيء قال حارنت نبي مركا تلا النسخة حكمك وحو النقنة يا وحو أهان شري أو شيء مباح أهان شرينا مباح بكون نقنة يا شيء سنة أهان شرينا سنة كون نقنة يا شيء واجب عن ترين واجب بكون نقنية يعني مركز سلا سيدا أبو النقنية وأنا سلا ابن كثير كمركز أو دارته تفسير كيس أو كدارته مركز سورة المائدة شرح أيه يعني تفسير ابن كثير وسلا ودارنا أيه أو رنا استقراء القرآن كسلا وينو تسين أيه وحوية إن لا يلا هذا شيء وحكون نقنية وحهرو أهان شري أو شيء يعني وحلقو علينا يا أم شيء أهان شري بلقو علينا يا شيء عسو أهان شري هذا واجب أما هذا يعني مباح iyo wax la mid ah ku doonabaha noqday marka sidaasi waa sida shan qeedina marka uu doortay oo shan qeedii waxa waraayay in tahqiiqa alladhi dalla alayhi al-istiqra'u at-tam fi al-quran anna al-amra bi shay ba'da tahrimihi yadullu ala ruju'ihi ila ma kana alayhi qabla at-tahrimi min ibahatin aw wujubin fas-sayd qabla al-ihrami kana jaizan famuni'a lil-ihrami thumma umira bihi ba'da al-ihrami bi qawlihi wa idha halaltum fas-tadu fayarji'u lima kana alayhi qabla at-tahrim wa huwa al-jawaz wa qatlu al-mushrikeena kana wajiban qabla dukhuli al-ashhur al-hurum فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين مركا على كل حال قول كاسو مركا ابن يعني مركا ابن كثير كنا ودورتي شنقيد من هو أرجحيا مركا وحورنا يا قول كحق مسألة أصولك حق كأهي وحوية وإن لا يسيدوا أهان شري بكل قرية هذا لك ابن كثيرنا آياته كينيا مركا وهذا النفيس يا راجع وحان ورنا يا وليب شنقيد وهذا لك وحقوسي بيامينيا أو رنا يا استقراء وهدو تام يهاي تطبع مرك أدلة الله راعه أو إنت الله باربارد وحك للوايو سدا استقراء قصوا بحضية تطبع عاس هدو تام يهود لما يسترين يحج الشرع عدك فيها سدا مرك يسوي حن حقا في كتاب كباين قارك دون مرك سدا سأود قول كاس أي مرك الصواب أه وهي قو أخواشك لقول كلا الدور طبع آيات باكاري مريا هدلة إلى هذا مباح وي وحكاري مريا فإذا انسلق الأشهر الحر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين سادوا قل ما هو مباح ضرورا هذا لا واجب نمو فائدية سلاو ضرورا يسا آيات كبضنا قصوا عرورية المامية وإذا حللتم فاصطادوا ما هو حضرون يسا مركا هدو قفكو يعني حجكي كتحللو وكحلالوكو إلو وحقوق عرصدا واجب يكو تميا ضرورا يا آيات باكا هوري مانيا مركا وحوية قولكي كلاء دورة طبع آيات أيا مركا يساوح المركا أي خلاف سيا وكاوري مانيا قولك صواب وحوية وقولك يعني مركا يعني شنقيدنا ودورنا ايو انا مركا يساق ابن كثيرنا هراء مركا ودورتي سؤال دبا يهدو امر كويما دنا اصل كي بو كويمي اصل كي ايو كويمي يعني اصل كي بو كويمي واجبني واهده واجبني ما ايوها ومركا وحوية اصل وحوها امر هدو سواروره يعني مركا وحا اصل وحي واجبني ما اصل وحي مركا واجبني ما لقى قاطنية بعض كلا وحي إلى هذه المية هذه مركا يعني سؤال أي كهر الرئيس وحلقى قاطنية إباحة لقى قاطنية سيدا سيدا أبي مركا إلى مركا قرضا يعني إباحة ذي كأنه سؤال كهر الرئيسين كدقين قرينة صارفة وكل حنيسة أمركي واجبني ماذا كل حنيسة إلا وحكا لما شكو مصونة مركا وحوية إنتا سنة قرينة أصوب بنته إلا إلى هذا وحي كل حنيسة يعني سدو أصل أهان أهان شرو واجبني ما يعني ما أهم سلاسا وذا وحا راجح قول كورونا يواجبني من فائدين إياه أو سدي أصل كايد بباقي كويا الأصل بقى وما كان على ما كان والأمر أمر كل الوجوب واجبني من أسقنا ذي بعض الحضل حارانتني مين لحارانتني مين يدب يهدو أمر صعر وواجبني من أسقنا ذي وبعد سؤال سؤال دبد يدنا أمركو قد أتى وايم للأصل أصل كيو واجبني ما أي أيمي أو يقتضي أموح كان صنيا إباحة إباح كان صنيا للأغلبي أي على الأغلب يظل القصة عنه يسيد غالب كامركة الأركي الدلة اللغو أركي غالب كذا يظل القصة عنه إذا تعلق أما غالب كاي قصة أنت يدرتيد والله أمك تعليل بات كليكتو سيد أصبات الهاب أي إباحة كان صنيا إذا تعلق وهدو كحر ممركة حاران تنمينتو بمثل الصابي الصابي وحلم بذا وحو كحران يهي يعني مركا شيء مركا ورين لحاران تنمي وحل وحر الشرطي فإذا انصلخ الأشهر الحرومة مركا وحوية وحل وحر مركا وربو وحو كحرنا يعني مركا الشرطي كحرنا بلها سإنتي باقيهم بأو الشرطي أها مركا حال كاسو كلا يعني وحاو النقون يا إباح الفائدين يا بيلادين هدو غاية كحرين يهين وعلمي ذيلا غاية هدو كحرين يهين وعلمي حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون مركا الجزية دي هدين بحلم وآيان هدين الولادة دي مركا يساق الله يا وحي النقون يسا إباحا النقون ما يسا وحي النقون يسا يعني إيجاب بين النقون يسا واجبين بين مركا النقون يسا هدين لقصة على الرأي قاها مركا يساق واجبني مفايدية لكن قولك أصحي وحوية يعني شيء وحوة هان شرين يكوعل نيس إلا هديان مركا يعني إلا يقول أرمك هديان السلاسة هينو سبب إيا وحلم مدان وكحبني وعن شيء لوحري آن شرين فدي تنو إباحدة المذهب يعني مركا مذهبت إمام مالك سيدة قبتوية بمعنى أكبر كودا قبال لو قد إلا سيدة هرام مركا مالك يعني مذهبت مالكي ذو قبتي والكثير بضن كعلمدو مصير أي صائر وقار كتغي إلى إيجابه واجبين تفعل كان لواجبين أيو له أي لأجل الأمر أمر كدرت لو واجبين أيو بعد الوجوب النهي الامتناعي النهي النهي الامتناعي وحوصنا ذي يعني مركا ديد ما أي أصونا ذي حاران تنمين بأصونا ذي بعد الوجوب واجب نمد بدل للجل علماء بدن كودا أكتودا والبعض مركا بعض علماء كم يذن للاتساع أي قال وحولي للاتساع يعني اتساع بلارسي أبو أصونا ذي بمعنى إباح وأصونا ذي نظم يدو يسكد على مركا يسكد قال يا وحا النظم قائم بوادع ذا قولك إلا سكحت فك وللكراهة برأي بانا وبانا ومغضي وظاهري برأي رأي نوحكم مغضي للكراهة كراه متى مغضي وقيل وحل للإبقاء وحوصنا ذي للإبقاء باقية لسب أصنا ذي وكب باقية لي على ما كان وحو أهانشر وكب باقية لي أي أصنا ذي تنا وحو ينشر يا مسألة ذي هوري عكس جدي وي ووحا صعر وري شيء بالواجبي مركو واجب هذا بديت به دنا للنهي مرك هل النهي النهي قاسي محو كان صنيا ما وحو كان صنيا متحريم بو كان صنيا مسوى حوية يعني وحو كان صنيا تحريم كان صن ما يباح إسك كان صنيا يعني مرك ما يباح إسك كان صنيا مسوى إسك كان صنيا وحوية يعني مرك حاران تنمين بو كان صنيا مسوى حوية كراها يو كان صنيا من شيء وحو أهان شريب وقعلني أفرتها قول قول بمركة وحي علماء قار كود بايري قول كستع علماء قار باكو تري أفر قول باكو السبا علماء قار وحي لهذه هذه الشيء اللي واجبيه وحدنا إلا نهيه نهي قاسي وحو فائدين يا تحريب وحو فقصي يقول ذي يري مركة يساوحد مركة الأمر بعد بعد النهي ومركة يساق أصل كيف كيف واجب نموس بنا هو أصل كاسو كل وفقصي بعض كلو حي لادن إباح مركا فائدينية إباح أي فائدين تسنوح وافق سيا يقول إيه لو يقتضي إباحة للأغلب قل إيه هاسو مركا يساوح مركا وافق سيا حتى مركا عن شرطي يا صابي وحضر لكحرين إلا فدي المذهب بالمذا فدي المذهب يعني مركا إباحذني ومذهبت إمام مالي مركا وحي لايهين شيء مركا تحريم سو نهي مائمن نهي جن إياه وحوي وح إسقاصي أو إسلام عي يعني مركا شيء إيجابي واتشبنتي يا نهي جن صار رئيسنا تحريم فائدين يا أي تعارض فتساقط إذا حد أصلي ذا إذا شيء وده ندبه النقل سلاسي وحوله ينباح الفائدين يا qolo kala waxa yiraahdeen maye waxa laga tilmaamaya yaani markii saaxan markaa nahay waxa la yeynahay gan dambana hala la iskaga xambaaro tanziiha la iskaga xambaabo waajibintii horena in yaani ay jaayis tahay in laga tagi karo taa lagu xambaaro karaahay ka dhigan karaa tanziih qolo kala afraad waxa yiraahdeen ee qowlka markaa adigu ugu fiicanna waa qowlka ugu dambeeya waqiila lil ibqa ala ma kana qiyasan ala amri yado amarka laga qiyaasanayo saas awadeed buu markaa sheekha yaani muhaqqiqa ah kitaabkana yaani qadar kana sharxay oo oranaya وهذا القول أشبه بالقياس على الأمر بالشيء بعد تحريمه على رأي من قال إنه يرجع إلى ما كان عليه كما قدمنا في الهامش أنه رأي الشيخ رحمة الله عليه مركا وحوية سيدة سيدة أي مركا يعني أقواشا سيغسو قنطة مركا قل يا جمهورك مذهبتو ذو وحيون نقطة مركا إساقا تحريمك ayuu sheekhu leeyahay oo mas'alada amarka ay u noqon weyday ee ibaaxa ay u noqotay oo jumhuurku waxay ka qabaan markay isaga xagga amarkana inay ibaaxa tahay xaggan markay isaga nahyigana inay taxriim tahay maxay labada mas'ala isku mid noqon waayeen oo ay labaduba ama ibaaxa wada noqon waayeen ama labaduba labada xukume adag u kala noqon waayeen oo midna waajibnimo u noqon waayeen ra'yiga jumhuur midna u noqon waayeen taxriim ee midna taxriim u noqday midna uu noqday ibaaxo uu noqday raayiga jumhuurku muxuu sidaa isugu khilaafay taasuu doonayaa inuu tacliiliyo لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلح sababtu waxay tahay waxa looga jeedaa yacni nahyiga daatadiisa waxa looga jeedaa daatahan waxa looga jeedaa yacni mafsadayn la daafaco amarkana waxa daatahan looga jeedaa maslaxa in la soo jiido yacni waxaanay qaacidadu tahay يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن مفاسد لا دافع وحلقه مرينا إياه إن مصلحوين كلا سوتشيدو شارعنا هذه هذا حول إلى ليا شرعه مفاسد الدافع تان كذا سك فرضا سد مصالح للسوتشيد تان كذا هو إلى ليا سد سوحة يجيب ورنا يا محلقة يا عبادي يا قرافي أي مركز سد سيري طبعا نشيق هو حويري arinka tacliilka waxa lagu radinayaa jalbul maslaxa wuxuu tadamunayaa waxa lagu radinayaa jalbul maslaxa lafteedu waxay koobsanaysaa mafsada in la daafacayo qadii maslaxa la soo jiido de maslaxada in la waayo qudhadu waa mafsado de mafsadadii la waayi lahaayo maslaxadaasi ka baaqan lahayd baa lagaa daafacaya marka kolleyba darul mafaasid kama marna hadday xaggii amarka tahay iyo xaggii nahyiga hadday tahay midnaba yacni kama marna markaasu wuxuu ilaa annahum yucabiruuna بقولهم إن المقصود بالذات من النهي أو الأمر جلب المصلحة ودرء المفسدة يعني لكن وحي كعب برامبو يري يعني مركا وحل لغتش إذا ذاتها النهي يا مركبة وجلب المصلحة يا مركا درء المفسدة